تفسير الآية 53 من سورة النحل، يقول تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله، ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. بعض الأخلاقيات التي تستفاد من هذه الآية الكريمة ومما بعدها من آيات حتى الآية 60: إنك ستسعد في حياتك كثيرا وستسعد في آخرتك أكثر بعظيم ثواب الله وأعلى درجات جناته إذا كنت مستصحبا دائما نوايا خير بعقلك في كل قول وعمل، وإذا كنت دوما من الشاكرين لربك على نعمه والتي لا يمكن حصرها بعقلك باستشعار قيمتها وبلسانك بحمده وبعملك بأن تستخدمها في كل خير دون أي شر، فستجدها بذلك دائما باقية بل وفي ازدياد وتنوع، كما وعد سبحانه ووعده الصدق بقوله: لئن شكرتم لأزيدنكم. وستسعد إذا كنت دائما من المتوكلين على الله حق التوكل مع إحسان اتخاذ كل الأسباب الممكنة المتاحة المباحة، أي المعتمدين عليه تمام الاعتماد، أي ممن يجعلونه وكيلا لهم مدافعا عنهم، حيث سييسر لهم كل أسباب النصر والعزة والأمان والنجاح والتفوق والسعادة. وستسعد إذا كنت دوما من الصابرين، أي الثابتين الصامدين المستمرين بكل همة على تمسكهم بربهم وإسلامهم، فيفعلون كل خير ويتركون كل شر، وإن أصابتهم فتنة ما، أي اختبار أو ضرر ما، صبروا عليه واستعانوا بربهم ولجأوا إليه ليخرجوا منه مستفيدين استفادات كثيرة في دنياهم وأخرى. هذا ومعنى قوله تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله، أي هذا مزيد من التأكيد على ما سبق ذكره في الآيات السابقة، أي والذي عندكم معكم مصاحبكم أيها الناس من أي نعمة مما لا يحصى، فهي من عطاء الله وحده لا غيره، وكرمه وفضله ورحمته وحبه لخلقه وحرصه على إسعادهم، فهو وحده الرزاق الذي ييسر كل أسباب الرزق وأصوله ومقوماته ومواده وموارده لكل الخلق، من روح في المخلوقات ذوات الأرواح، ومن قوة وماء وهواء وطاقة ومعاد وخامات وحركة ونمو خلايا وفكر وعمل ونحو ذلك، ولو منع شيئا من هذا لم تنعت الأرزاق. أما غيره من البشر ممن يرزقون غيرهم هم مجرد أسباب لرزق خالقهم، ولم يخلقوا هذا الرزق من أصله، ورزقهم محدود ومتقطع وينتهي بمرض أو موت أو غيره، وهم أيضا مرزوقون به من ربهم قد ملكهم إياه لفترات، وهو الذي يسر لهم أسبابه وأعانهم عليها بما أعطاهم من عقل وصحة وقوة وطاقة ونحو هذا. فاطلبوا أيها الخلق من خالقكم وحده سبحانه الرزق، وأحسنوا اتخاذ أسبابه ما استطعتم، وسييسره لكم حتما، إما مباشرة وإما بتيسير من يسهله لكم ويعينكم عليه من خلقه. وفي هذا تذكير للمسلمين ليطمئنوا تماما على ضمان أرزاقهم فيسعد بذلك. قوله تعالى: ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون، أي وهذا إضافة لما سبق ذكره من التذكير بأنه ما بكم من نعمة فمن الله فاعبدوه وحده، مزيد من بيان أنه تعالى وحده المستحق للعبادة ولاتخاذه وليا، فهو وحده لا غير النافع الضار، والجميع تحت سلطانه ونفوذه، آجالهم وأرواحهم وأرزاقهم بيده، فهل يعبد غيره ويلجأ لغيره؟ أي وإذا حدث ولمسكم وأصابكم الله بضرر ما أيها الناس، أي بشيء ما يضركم ويسيء إليكم في صحتكم أو مالكم أو عملكم أو أحبابكم أو ما شابه هذا، سواء بسبب خطأ منكم أو من غيركم أو بسبب عام من الله تعالى لمصلحة خلقه ليستفيقوا ويعودوا له وللخير، مع مراعاة أن معظم الضرر الذي يصيب الناس هو في الغالب يكون بسبب شرورهم ومفاسدهم وأضرارهم التي كسبوها وحصلوها وفعلوها بأيديهم وأرجلهم وعقولهم وسوء تصرفاتهم. فمن يزرع شرا لا بد ألا يحصد إلا شر، فهذا هو القانون الإلهي العادل لهذه الحياة، والذي نبهنا إليه ربنا بقوله: إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. فإليه وحده لا إلى غيره تجأرون، أي ترفعون أصواتكم بالصراخ والألم والاستغاثة والدعاء مما أنتم فيه، لأنكم تعلمون وتتأكدون بفطرتكم أنه لا كاشف له مطلقا، أي لا رافع ولا مذهب ولا مزيل له عنكم إلا هو سبحانه، فهو الذي ييسر لكم أسباب التخلص مما قد يقع بكم من أضرار، إما بتوفيقكم مباشرة لها أو ييسر لكم خلقا من خلقه ليعاونوكم. برجاء لاكتمال المعاني مراجعة الآية 22 من سورة يونس، قوله تعالى: وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله دعوا الله مخلصين له الدين. لمزيد من الشرح والتفصيل، وفي هذا تذكير للمسلمين أن يكونوا دائما من المتوكلين على الله حق التوكل، مع إحسان اتخاذ كل الأسباب الممكنة، لأن الأسباب لا تعمل وحدها، ولكن لا بد معها من إرادته تعالى، أي المعتمدين عليه تمام الاعتماد، أي ممن يجعلونه وكيلا لهم مدافعا عنهم، حيث سييسر لهم كل أسباب النصر والعزة والأمان والنجاح والتفوق والسعادة. وفيه أيضا تنبيه وتحذير لهم ألا يعبدوا أو يتوكلوا على غيره عند إصابتهم بشيء من ضرر أو اختبار ما في أي مكان أو مجال، فيدعو أو يعتصم أو يتحصن بغيره ويلجأ إليه متيقنين أنه هو الذي سينجيهم وليس سببا من الأسباب، مع يقينهم أن الله وحده هو النافع الضار، برجاء مراجعة الآية 76 من سورة المائدة للشرح والتفصيل عن ذلك.